عقيدتنا في الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل من نور، يطيعون ربهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كذا قال الله عز وجل فيهم: منهم حملة العرش، منهم الموكلون بالرسالات كجبريل عليه السلام، منهم الموكلون بالقطر، منهم كذلك الموكلون بقبض الأرواح، وهم ذو تخصصات ووظائف.